وهو سبب موجب للجمع، ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وترك الشيء مع وجود سببه بلا مانع دليل على انه ليس بمشروع، وهذا واضح ولله الحمد ان العصر لا تجمع الى الجمعه لا من الرجال ولا من النساء، لكن النساء اذا صلينا الظهر يجمعن العصر اليه ولا لا؟ يجمعن العصر اليه، لان جمع العصر الى الظهر امر جاء به السنه. نعم.